بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى منزلة الأدب، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. قال، أي الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري صاحب منازل السائرين، قال رحمه الله: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى منع الخوف أن يتعدى إلى اليأس، وحبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن، وضبط السرور أن يضاهئ الجراءة، أن يضاهئ الجراءة. ثم يقول ابن القيم رحمه الله في شرح هذه العبارات، قال: يريد ألا يدع الخوف يفضي به إلى حد يوقعه في القنوط واليأس من رحمة الله، فإن هذا خوف مذموم. نحن مر بنا أن الأدب يعني أعلاه وأكمله، الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فمن الأدب مع الله تعالى، هنا يعني قسم الأدب إلى ثلاث درجات كعادته، وكل درجة يذكر فيها ثلاثة أشياء. فهنا الدرجة الأولى في الأدب فيها هذه الأمور الثلاثة: أولها منع الخوف أن يتعدى إلى اليأس، يقول إن الخوف إذا وصل إلى حد يوقعه في القنوط واليأس من رحمة الله تعالى فهذا خوف مذموم. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: حد الخوف ما حجزك عن معاصي الله. يعني الخوف من الله تعالى المحمود حده ما حجزك عن معاصي الله. قال: فما زاد على ذلك فهو غير محتاج إليه. يعني الزيادة في الخوف عن الحد الذي يحجز عن المعاصي، قال لا حاجة إليه. يعني الخوف من الله تعالى يعني حده هو هذا المقدار، لأن الزيادة على هذا يعني قد يوقع في اليأس والقنوط من رحمة الله. قال: وهذا الخوف الموقع في الإياس إساءة الأدب على رحمة الله تعالى التي سبقت غضبه وجهل بها. لأن هناك دائما لعله مر بنا الخلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين الخوف والرجاء، وأيهما يغلب. ناس يقولون يغلب الرجاء، وناس يقولون يغلب الخوف، ومن يفرق يعني بين الأحوال، يقول في حل الاحتضار يمحض الرجاء، يعني يكون الرجاء محضا، وفي غيره يغلب الخوف، وكذا إلى غير ذلك يعني من الاجتهادات يعني في مسألة المفاضلة والتغليب. قال: وأما حبس الرجاء، قال أي وأما حبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن، قال: فهو ألا يبلغ به الرجاء إلى حد يأمن معه العقوبة، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وهذا انحراف في الطرف الآخر، في طرف رجاء رحمة الله تعالى إذا زاد عن حده ف وقع في الأمن من مكر الله تعالى، فهذا انحراف في الطرف الآخر. قال: بل حد الرجاء، الحد المشروع للرجاء، ما طيب لك العبادة وحمى لك على السير. القدر الحد المشروع في الرجاء ما طيب لك العبادة، يعني جعل العبادة تطيب لك وحمى لك على السير. قال: فهو بمنزلة الرياح التي تسير السفينة، فإذا انقطعت وقفت السفينة. السفن سابقا تسير بالرياح، فيقول يعني الرياح المحمودة هي التي تكون بالقدر الذي يسير السفينة. إذا توقفت الرياح انقطعت السفينة، وقفت لا تتحرك، وإذا زادت ألقتها إلى المهالك. إذا زادت الرياح عن حد معين تنقلب السفينة أو تتحرك، يعني تصطدم بصخرة أو غير ذلك. قال: وإذا كانت بقدر، أوصلتها إلى البغية، فكانت الرياح في الحدود النافعة المفيدة تسير السفينة وتجري حتى تصل إلى بغيتها. قال: وأما ضبط السرور أن يخرج إلى مشابهة الجراءة، ونفسر يعني يضاهئ الجراءة يعني يشابه الجراءة نفس المعنى. قال: فلا يقدر عليه إلا الأقوياء أرباب العزائم الذين لا تستفزهم السراء، لا تستفزهم السراء فتغلب شكرهم، ولا تضعفهم الضراء فتغلب صبرهم. كما قيل: لا تغلب السراء منهم شكرهم، كلا ولا الضراء صبر الصابرين. قال: والنفس قرينة الشيطان ومصاحبته وتشبهه في صفاته، ومواهب الرب تبارك وتعالى تنزل على القلب والروح، فالنفس تسترق السمع. يعني تلاحظون فرق بين النفس وبين القلب والروح، فيقول المواهب الله تعالى تنزل على القلب والروح، والنفس قرينة الشيطان يعني عدو الإنسان وتأمره بالسوء. فالنفس تسترق السمع، فإذا نزلت على القلب تلك المواهب وثبت لتأخذ قسطها منها. يعني المواهب نزل على القلب والروح، والنفس تريد أن تأخذ منها شيئا يكون حظ للنفس تأخذه منه، لتأخذ قسطها منها وتصيره من عدتها وحواصلها. فالمسترسل معها الجاهل بها يدعها تستوفي ذلك، فبينا هو في موهبة للقلب والروح وعدة وقوة له، إذ صار ذلك كله من حاصل النفس وآلتها وعددها، فصالت به وطغت لأنها رأت غناها به. والإنسان يطغى أن رآه استغنى بالمال، فكيف بما هو أعظم خطرا وأجل قدرا من المال، بما لا نسبة بينهما من علم أو حال أو معرفة أو كشف. والكشف يعني نوع من أنواع الكرامة، والحال يعني ما يكون من مواهب الله تعالى يعني على قلب العبد، يعني من العبادات القلبية والأحوال القلبية، والغالب أنه يكون يعني ثابتا ملازما لصاحبه، مش شيء يعني يعرض له ثم يزول أو كذا. فإذا صار الإنسان يعني عنده علم أو عنده حال يعني تميز في يعني هذا الجانب من العبادات القلبية أو معرفة أو كشف، فإذا صار ذلك من حاصلها انحرف العبد به، ولا بد إلى طرف مذموم من جراءة أو شطح أو إدلال ونحو ذلك. يعني يقول يعني ما خلاصته أنه أحيانا السرور بنعمة الله سبحانه وتعالى يخرج إلى جراءة يعني على الله سبحانه وتعالى، يعني يطغى الإنسان عن حد العبودية الذي فيه الذل والخضوع لله تعالى، إلى أن يصبح له يعني كما ذكر يعني إدلال أو جراءة أو كذا، يعني كأنه يعني كأن هذه النعمة هو مستحق لها وهي يعني واجبة له، مع أنها يعني منة من الله تعالى وفضل، فينسى أنها فضل من الله تعالى، ويحصل للنفس يعني طغيان ويحصل سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، أن العبد يعني يتناسى أنه عبد لله تعالى خاضع له ذليل له، فيحصل الضرر بسبب ذلك. يعني فهنا يريد أن يقول إذا أنعم الله تعالى على العبد يعني بنعمة سواء كانت دينية أو دنيوية، لابد أن يزداد يعني خضوعا لله تعالى وشكرا له وذلا بين يديه، ولا يورث ذلك يعني عجبا ولا افتخارا بنفسه ولا إعجابا بنفسه. قال والله، وفي بعض النسخ فوالله، كم ها هنا من قتيل وسليب وجريح يقول من أين أتيت ومن أين دهيت ومن أين أصبت. يعني قد يحصل أنه يكون عنده نعمة دينية فيعجب بنفسه وحاله فيبتلى بسبب إعجابه بنفسه وغروره فيعاقب، فيقول فيستغرب يعني من سبب هذه العقوبة ويقول من أين أتيت. قال وأقل ما يعاقب به من الحرمان بذلك أن يغلق عنه باب المزيد. يعني إذا أتي نعمة فتخطى يعني مقام الشكر وأعجب بنفسه واغتر بها، فقال أقل عقوبة أنه يحرم الزيادة من النعمة، لأن ما فعله من الإعجاب بنفسه والجراءة على ربه سبحانه وتعالى يعني هذا يتنافى مع الشكر الذي هو سبب الزيادة. قال ولهذا العارفون، أو لهذا كان العارفون وأرباب البصائر إذا نالوا شيئا من ذلك انحرفوا إلى طرف الذل والانكسار ومطالعة عيوب النفس. قل العارفون بالله تعالى وأرباب البصائر الذين من الله عليهم بالبصيرة إذا نالوا شيئا من ذلك، إذا أنعم الله عليهم بنعمة يعني دينية أو دنيوية وخاصة الدينية مثل كرامة أو من الله تعالى عليهم بصلاح قلب أو علم نافع أو غير ذلك، انحرفوا إلى طرف الذل والانكسار ومطالعة عيوب النفس، فيزدادون يعني ذلا وانكسارا بين يدي الله ومطالعة لعيوب نفسهم، يرون أنهم لا يستحقون هذه النعمة وأن الله سبحانه وتعالى تفضل بها عليهم. واستدعوا حارس الخوف، يعني ازدادوا خوفا من الله تعالى، وحافظوا على الرباط بملازمة الثغر بين القلب وبين النفس. يعني يستعمل أساليب التورية يعني فيها تشبيه للإيه الذي يرابط في الثغور الأماكن اللي هي القريبة من بلاد الأعداء، تعرفون في الرباط يعني في الثغور الأماكن التي تكون في طرف الدولة على مقربة من بلاد الأعداء ويخشى أن يهجم الأعداء منها، فيرابط فيها المجاهدون ويحرسونها يعني ويكونون يقظين ومنتبهين تحسبا لهجوم الأعداء في أي لحظة يعني. فهنا يشبه هذا، يقول عدو الإنسان اللي هو نفسه الأمارة بالسوء، فهو يعني يرابط إيه على الثغر، الثغر اللي هو القلب يعني هنا القلب، وكأن القلب هو الذي تهجم منه النفس، على كأن النفس هي العدو وتهجم على قلبه، وقلب هذا هو الثغر اللي هو المكان القريب من بلاد العدو، فيرابطون يعني دائما إيه يكونون ملاحظين لقلوبهم. يعني المعنى المقصود هنا أنهم يكونون دائم المراقبة لقلوبهم والمجاهدة في إصلاح قلوبهم، لأنها ثغر ينفذ منه العدو الذي هو النفس. قال ونظروا إلى أقرب الخلق من الله وأكرمهم عليه وأدناهم منه وسيلة وأعظمهم عنده جاها، وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد دخل مكة يوم الفتح وذقنه تمس قربوس سرجه، وقالوا القربوس اللي هو المكان المنحني في السرج الذي على ظهر الدابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهو على دابته وطأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام حتى مس ذقنه، يعني الموضع المنحني في السرج، يعني أخفض شيء فيه. قال وذقنه تمس قربوس سرجه انخفاضا وانكسارا وتواضعا لربه تعالى، يعني سجد وهو على الدابة يعني أومأ بالسجود وطأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام وداخل مكة فاتحا. قال وتواضعا لربه تعالى في مثل ذلك الحال التي عادة النفوس البشرية فيها أن يملكها سرورها وفرحها بالنصر والظفر والتأييد ويرفعها إلى عنان السماء. واضح يعني النفس البشرية لو يعني النبي صلى الله عليه وسلم النفس البشرية يعني في مثل هذا الوضع كحال النبي عليه الصلاة والسلام يعني دخل مكة فاتحا بعد أن أوذي من أهلها وأخرجوه عليه الصلاة والسلام وأصحابه منها آذوهم وخرجوا مهاجرين منها في سبيل الله ثم أتم الله تعالى عليه النعمة. فلو أن غير النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموقف لملكه السرور والفرح والظفر بالظفر والتأييد من الله تعالى، فربما يعني وقع لو غير النبي عليه الصلاة والسلام ربما يقع منه في هذا الموطن يعني إعجاب وغرور وكذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دخل خاضعا لله تعالى منكسرا بين يديه. قال فالرجل من صان فتحه ونصيبه من الله ووارده عن استراق نفسه وبخل عليها به، والعاجز من جاد لها به، فيا له من جود ما أقبحه وسماحة ما أسفه صاحبها. السماحة اللي هي الكرم يعني، والله المستعان. يعني يقول البعض ينعم الله تعالى عليه بنعمة حتى لو كانت نعمة دينية فيغتر ويعجب ويعطي نفسه وحظها من هذه النعمة، فيكون هذا سببا في الحرمان منه. قال فصل. قال الدرجة الثانية من درجات الأدب الخروج من الخوف إلى ميدان القبض والصعود عن الرجاء إلى ميدان البسط ثم الترقي عن السرور إلى ميدان المشاهدة. قال ذكر في الدرجة الأولى كيف يحفظ الحد بين المقامات حتى لا يتعدى إلى غلو أو جفاء وذلك سوء أدب. في الدرجة الأولى ذكر يعني كيف يتوسط يعني بين الخوف والرجاء ولا يجعل الخوف يعني يتعدى إلى قنوط ويأس ولا يجعل الرجاء يتعدى إلى أمن من مكر الله تعالى. قال إلى غلو أو جفاء وذلك سوء أدب. فذكر منع الخوف أن يخرجه إلى اليأس، والرجاء أن يخرجه إلى الأمن، والسرور أن يخرجه إلى الجراءة. يعني السرور بنعمة الله تعالى والفرح بنعمة الله، فأيضا إيه إذا زاد عن حده صار جراءة على الله تعالى. فلابد أن الفرح بنعمة الله تعالى لا يتجاوز حده يعني. هذا ذكر في الدرجة الأولى. قال ثم ذكر في هذه الدرجة اللي هي الثانية أدب الترقي من هذه الثلاثة إلى ما يحفظها عليه ولا يضيعها بالكلية، كما أن في الدرجة الأولى لا يبالغ به. قال بل يكون خروجه من الخوف إلى القبض، يعني لا يزايل الخوف بالكلية، فإن قبضه لا يؤيسه ولا يقنطه ولا يحمله على مخالفة ولا بطالة، وكذلك رجاؤه لا يقعد به عن ميدان البسط بل يكون بين القبض والبسط، وهذه حالة الكمال وهي السير بين القبض والبسط. يعني كأن القصد هنا يعني دايما كل عبادة لها أو كل يعني عمل صالح وخلق كريم وعبادة لها حد يعني أدنى وحد أعلى، يعني إذا نقص عنه كان مذموما وإذا زاد عنه كان مذموما. فهو كأنه في الدرجة الأولى تكلم عن مسألة الزيادة، أنه لا يزيد في الخوف حتى ينقلب إلى قنوط، ولا يزيد في الرجاء حتى لا ينقلب إلى أمن من مكر الله، ولا يزيد في السرور بالنعمة حتى ينقلب إلى جراء. فأتكلم هنا عن جانب الزيادة يعني. ثم أتكلم عن جانب النقص, أن أقل شيء في الخوف أنه يعني لا يخرج عن الخوف إلا إلى القبض يعني. والرجاء يعني إلى البسط يعني, كان الحد اللي هو الأدنى يعني, بعد ما ذكر الحد الأعلى أنه لا يخرج عنه إلى كذا, هنا يذكر في الحد الأدنى لا يخرج إلا إلى كذا يعني, هذا هو النهاية. فيقول يعني يكون بين القبض والبسط, وهذه حالة الكمال وهي السير بين القبض والبسط. يعني موضوع القبض والبسط يعني خلاصته اللي هو ما يتعلق طبعا هنا الكلام عن القلب يعني, أن يكون القلب الجمعية على الله سبحانه وتعالى, أنه يعني يكون في حال القبض اللي هو في حال يكون فيه يعني في عزلة عن الناس وانقطاع إلى الله تعالى وكذا, هذا حال القبض. حال القبض يعني يغلب عليها, يكون فيها يعني خوف من الله تعالى ومراقبة الله تعالى, يكون يعني فيها تغليب لجانب الخوف والمراقبة وكذا. وبعدين حال البسط يعني حال يكون فيها يغلب فيها الرجاء, ويكون فيها يعني مخالطة للناس وكذلك انشغال بالأعمال يعني, حتى لو الانشغال بالأعمال الصالحة وما ينفع في الدين وفي الدنيا, ويغلب على قلبه الرجاء في مثل هذه الحال, فيكون يعني الإنسان بين الحالين. قال وسروره لا يقصد به عن تلقيه إلى ميدان مشاهدته, بل يرقى بسروره إلى المشاهدة, ويرجع من رجائه إلى البسط, ومن خوفه إلى القبض. والمشاهدة اللي هي يعني الفناء عن شهود ما سوى الله تعالى. قال ومقصوده أن ينتقل من أشباح هذه الأحوال إلى أرواحها, فإن الخوف شبح والقبض روحه. الشبح اللي هو مثل الجسد يعني مثل الجسد والشيء الحسي يعني. فيقول فإن الخوف شبح والقبض روحه, فيقول يعني خوف بلا قبض فهذا كأنه جسد بلا روح يعني. والرجاء شبح والبسط روحه, والسرور شبح والمشاهدة روحه, فيكون حظه من هذه الثلاثة أرواحها وحقائقها لا صورها ورسومها. الصور اللي هي الأجساد والأشكال, فيقول يكون حظه من هذه الثلاثة أرواحها. قال فصل. قال الدرجة الثالثة معرفة الأدب, ثم الفناء عن التأدب بتأديب الحق, ثم الخلاص من شهود أعباء الأدب. دائما الدرجة الثالثة عند الإمام الهروي اللي هي درجة الفناء يعني. فقال معرفة الأدب يعني لابد من الاطلاع على حقيقته في كل درجة, وإنما يكون ذلك في الدرجة الثالثة, فإنه يشرف منها على الأدب في الدرجتين الأوليين, فإذا عرفه وصار له حالا فإنه ينبغي له أن يفنى عنه. يقول عندما يصل إلى الدرجة الثالثة من الأدب فإنه يصبح مشرفا يعني, زي كأنه على موضع عالي الشرف اللي هو الموضع العالي, وكأنه ينظر من بعيد إلى إلى الدرجتين الأوليين يعني أسفل منه يعني, يصبح هو يعني الدرجة الأولى والثانية من الأدب, فهو ترقى وصار في الدرجة العليا من الأدب, فأصبح ينظر إلى أهل يعني إلى الدرجتين اللتين قبله وهو يعني في موضع أعلى وأكمل وأتم يعني منه. قال فحينئذ يكون قد عرف الأدب خاص, لما أصبح يعني في موضع يشرف على الدرجتين قبل ذلك فهو صار في موضع أعلى منها, فحينئذ يكون قد عرف الأدب وصار له حالا يعني, لم يعد يعني مجرد وصف عرض له في بعض الأحيان يعني يعرض له ويزول، إنه أصبح خلاص استقر وصار يعني طبعا له وحالا له ملازما له، فإنه ينبغي له أن يفنى عنه. يقول إذا وصل إلى ذلك يفنى عن الأدب بأن يغلب عليه شهود من أقامه فيه، فينسبه إليه تعالى دون نفسه، ويفنى عن رؤية نفسه وقيامها بالأدب بشهود الفضل لمن أقامه فيه ومنته. فهذا هو الفناء عن التأدب بتأديب الحق. واضح يعني يقول هنا يفنى عن الأدب بتأديب الله تعالى له، يعني هو وصل إلى يعني هذا الحال وعرف الأدب، فحينئذ يفنى عنه برؤية تأديب الله تعالى له. يعني قلنا هذا الأدب هو ما وصل إليه إلا بتأديب الله تعالى له، يعني كما ورد يعني في حديث أدبني ربي، فهنا فأحسن تأديبي. فهنا يعني يفنى عن رؤية الأدب برؤية تأديب الله تعالى له، يعني لا يلاحظ ما عليه نفسه من الأدب، وإنما يلاحظ يعني يشهد تأديب الله تعالى له فيشهد هذه النعمة. قال ثم الخلاص من شهود أعباء التأدب، يعني هيجي بعد كده يقول لك إن هو يفنى عن شهود يعني التأديب إلى شهود المؤدب يعني وهو الله تعالى، يعني هو يفنى عن الأدب بشهود التأديب، ثم يفنى عن شهود التأديب بشهود المؤدب يعني وهو الله سبحانه وتعالى، فكأنه لا يرى شيئا إلا الله سبحانه. قال يعني أنه يفنى عن مشاهدة الأدب بالكلية لاستغراقه في شهود الحقيقة في حضرة الجمع التي غيبته عن الأدب، ففناؤه عن الأدب فيها هو الأدب حقيقة، فيستريح حينئذ من كلفة حمل أعباء الأدب وأثقاله، لأن استغراقه في شهود الحقيقة لم يبق عليه شيئا من أعباء الأدب. يعني هو المعنى أنه يفنى عن رؤية الأدب ورؤية التأديب يعني بشهود الله سبحانه وتعالى. فبهذا يعني ينتهي الكلام عن منزلة الأدب، وبعدها منزلة اليقين إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.